إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج سلامة الحربي من مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: كل عام وأنتم جميعا بكل الخير. يوم عرفة هو يوم جعل الله ثواب صيامه كبيرا. يقول السائل: فما هي آداب صيام هذا اليوم الطيب المبارك؟ وكيف يعيش المسلم مع ما كان عليه حال رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا اليوم المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن يوم عرفة من الأيام التي باركها الله سبحانه وتعالى ويفيض فيها بالخير على عباده، فهو يوم مشهود أقسم الله تعالى به. يقول تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. ويوم عرفة هو الركن الأعظم في الحج الذي إذا فات فلا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة وهو يوم عيد. فقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ومن ظهر ومن ثم فمن صام يوم عرفة هو يصوم شكرا لله تعالى على إتمام النعمة، فهذا هو اليوم الذي أتم الله فيه شرائع الإسلام إذ نزلت فيه الآيات الكريمة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضيلة الدكتور سيف، السائل يسأل عن فضل صيام هذا اليوم المبارك، صيام يوم عرفة. يوم عرفة ثبت في الحديث الشريف: صيام يوم عرفة أحتسب على الله، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا يوم وعيد، يوم نتجلى الله تعالى على ساحة عرفات يفيض على يعني الحجاج بالخير والبركات، ولا يحرمنا أيضا من لم نحج إلى بيت الله الحرام ولم نؤدي الحج، يفيض علينا أيضا بالثواب الجزيل، فيكفر عنا يعني ذنوب عام مضى وعام سيأتي إن شاء الله بصيامنا لهذا اليوم. نعم، ومن ثم على الصائم يا دكتور أحمد أن ينتهز هذا اليوم حتى يفوز بهذه الجائزة الطيبة، أن يتوب إلى الله تعالى توبة صح، أن يكون صادقا مع نفسه حتى يحظى بهذا الثواب الجزيل: التوبة، الاستغفار، الذكر الطيب المبارك، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء الفرائض في مواعيدها. يعني هذا اليوم يعني هو اليوم الذي ما يرى الشيطان أحقر ولا أظهر، يعني حديث شريف من في هذا اليوم، حديث شريف يعني: ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أظهر ولا أحقر ولا أغيض منه من يوم عرفة. وما ذاك إلا مما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز المولى سبحانه وتعالى عن الذنوب والآثام عن عباده إلا ما رؤي في يوم بدر. ومن ثم يعني هذا يوم مبارك نجتهد فيه بالعبادة والطاعة والذكر حتى يتقبل الله تعالى منا ونفوز بالجائزة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من جاردن سيتي بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: ما الدعاء الذي أدعو الله عز وجل به يوم عرفة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يوم عرفة يوم مبارك، يوم تستجاب فيه الدعوات، وجاء عن جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فعلى المسلم أن يكثر من هذا الدعاء في هذا اليوم المبارك، وأن يتأمل معانيه: لا إله إلا الله وحده. فالمسلم في هذا الدعاء يعترف لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ويذكر الله تبارك وتعالى: لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بهدايتنا لهذا الدين العظيم في هذا اليوم المبارك، وهو واضح من قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم المبارك الله تبارك وتعالى جعله اليوم المشهود، كما في قوله سبحانه: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. هذا اليوم المبارك على الإنسان أن يتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى، كما تاب الله سبحانه على آدم عليه السلام في هذا اليوم المبارك، فكذلك يتوب المولى تبارك وتعالى على ذرية آدم في هذا اليوم المبارك، وهو سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي. فليتذكر المسلم في هذا اليوم المبارك قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا ينسى المسلم في هذا اليوم المبارك أنه يوم المغفرة ويوم الاعتراف بالذنوب، لأن الحجاجة إذا وقفوا في عرفة اعترفوا لله الحق سبحانه وتعالى بالربوبية والجلال والتوحيد، واعترفوا بذنوبهم، واعترفوا لأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة. فلنعترف بفضل الله تبارك وتعالى ونشكره على هذه النعم المباركة، وكفى بالإسلام نعمة وكفى بالإسلام دينا. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا اليوم الطيب المبارك يوم عرفة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اليوم. نسأله عز وجل أن يرزقنا حج بيت الله الحرام والوقوف على عرفات. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.